سيدتي سادتي مساء الخير. فات حوالي نص ساعة او اكتر شوية ودحنا دلوقتي بنتقابل مرة تانية في سينما ريفولي بالقاهرة مع سهرة ام كلثوم ومع كلية البوليس، وهي بتحتفل بتخريج فوجي جديد من طلبتها اللي اصبحوا ضباط. الكلية زي ما قلت لكم داعية ضباط كتير، ودعية الطلبة المتخرجين، ودعية بعض قادة الثورة. حضر منهم في الأول السيد وزير الداخلية، ثم حضر بعد فترة القائم مقام أنور السادات وزير الدولة. شفنا في الفاصل الأول اللي قدمته كوكب الشرق أم كلثوم إنها خدتنا في رحلة عاطفية، رحلة حالمة، ودلوقتي هنشوف الرحلة التانية هنروح فيها فين. هي فعلا رحلة لكن من نوع جديد، رحلة مش مع العاطفة، مع الفكر، رحلة مع التأمل، مع إنسان كبير كان بيسمو على نفسه ويبحث وراء المعرفة وينبش وراء حقائق الوجود، يحاول أن يصل إلى السر، يحاول انه يعرف ليه جينا وفين رايحين وايه مصير الكون وايه دلالة وجود الانسان في الكون، وعرف معنى الخير وعرف معنى الشر، وتقلب في الدنيا في الحل والمر، عاش مع اللذات وعاش مع الاهواء وعاش مع التصوف، وتخبط كما يتخبط اي انسان يريد المعرفة ويبحث وراء الحقيقة حتى يصل في النهاية إلى اليقين بعد رحلة متعبة، يصل إلى الله. هكذا كان الخيام الفيلسوف الفارسي الكبير، وهكذا كانت رباعياته التي نقلها شعرا إلى العربية الشاعر أحمد رامي، وتغنيها في الرحلة الثانية كوكب الشرق أم كلثوم. في بعض اللحظات وإحنا في الفاصل الأول كان بيسرح بي الخاطر أحيانا إلى مكان بعيد، بعيد جدا عن المكان اللي إحنا فيه لكن قريب قوي في الوقت نفسه. كان بيسرح بي في باندونج، حيث بضعة من المصريين الأبطال مع مجموعة كبيرة من أبطال العالم بيكافحوا كفاح مرير من أجلنا ومن أجل غيرنا ومن أجل الإنسانية كلها، بيكافحوا من أجل السلام، من أجل العدالة، من أجل حياة أجمل وأفضل للناس كلهم من غير تمييز في اللون ولا في الجنسية ولا في الدين. يا ترى كانوا سامعين الإذاعة دي وهي جايلهم من بلدهم الحبيب مصر في هذا الوقت من الليل؟ يا ترى حملت لهم الأنسام أنغام أم كلثوم وبيسمعوها دلوقتي؟ يمكن، ويمكن الألحان بتقوي في نفوسهم الإيمان بالسلام وبتخليهم يعملوا أكتر وأكتر على أن العالم يتحول فعلا إلى ناس بيغنوا بدل ما يضربوا بعض بالأنابل، وبينشروا العلم والفن بدل ما ينشروا الموت والخراب، وبيتأملوا الزهور بدل ما يتأملوا ألوان الفتك والتخريب، وبيعيشوا زي ما ربنا عاوزهم يعيشوا مش زي ما الشيطان عاوزهم يعيشوا. يمكن يكونوا سامعيننا دلوقتي وبيتجاوبوا معانا زي ما احنا بنتجاوب معاهم. لا زالت الستارة تتحرك حركات خفيفة، بعض الأيدي تمسكها حينا، وبعض الأشباح تتحرك هنا وهناك، وأم كلثوم مع فرقتها الموسيقية بتستعد لهذا الفاصل الثاني. يا ترى ايه الاحاسيس او المشاعر اللي ممكن تكون في نفس الفنان الكبير وهو بيستعد عشان يقف على خشبة المسرح ويواجه الجمهور، الجمهور العزيز اللي رباه واللي تعود انه يشوفه طويلا واللي اصبح جزء من نفسه ومن دمه ومن كيانه. يمكن ناس كتير قوي فاكرين ان العادة ممكن بتسهل الاشياء، ده صحيح جايز، لكن جايز في الوقت نفسه تصعبها. والمعروف ان الفنان الكبير باستمرار يخاف الى حد ما، يخاف المسرح ويخاف فنه ويحترمه ويقدسه ويقبل عليه زي ما يقبل العابد وهو داخل معبد من المعابد. كل ما ازداد صلاة في المعبد وكل ما ازداد تقرب من آلهته، كل ما ازداد احترام لمعبده وتقديس له، وهكذا شأن الفنان الأصيل باستمرار. في مثل هذه اللحظات بتبقى الابتسامة شيء جميل ومطلوب، وبيطلع الفنان عشان يقابل جمهوره وفي نفسه من الأحاسيس ما فيها، لكن على وجهه باستمرار ابتسامة عريضة بيطلبها الجمهور وبيصر عليها وبيألفها وتصبح عادة عنده. والحقيقة من الحاجات الجميلة جدا في أم كلثوم مش بس حنجرتها الذهبية ولا صوتها العجيب، الموهبة الربانية، أكتر من كده حركتها على المسرح حركة عجيبة. أم كلثوم بتغني بكل كيانها، بتغني بقلبها. الواحد بيتصور ساعات أن قلبها يكاد يتحول إلى كلمات وهي بتنساب من حنجرتها. بتغني بجسمها، بتنفعل، بتختلج، كل شيء فيها بيبقى حركة وانفعال. بتصب نفسها صب في الأغنية بتاعتها وهي بتواجه الجمهور وتتحرك شمال ويمين وتعيش في معاني الأغنية بالكامل زي ما أي فنان كبير، فنان من قمة رأسه حتى أطراف أنامله، بيقدم موهبته لعشاقه ولفنه. وهنسمع للادي كمان بعد الوصلة التانية، وبعد استراحة هنسمع وصلة تالتة من أم كلثوم. طبعا مش عارف هتكون ايه، وبتفضل أم كلثوم نفسها تقلب في فكرها أغنياتها. الأغنيات بالنسبة للفنان زي الأولاد، ما تبقاش عارفة تحب مين أكتر من مين، وبتسيب طبعا الأمر في جزء كبير منه إلى المصادفة أو إلى إلهامات معينة بتحس بيها أو إنجذابات خاصة نحو أغنية فتقدمها وتعيش فيها وتظل الساعات تقدم لنا نفسها خلال كلمات الأغنية. من الحاجات كمان اللي بتسترعي انتباه المشاهد لحفلات أم كلثوم منظر الفرقة الموسيقية، مش الفرقة في حد ذاتها، وإنما الإحساسات والمشاعر اللي بتنطبع على وجوه الفنانين، كل واحد بلونه وكل واحد فن الموسيقي مؤثر فيه بطريقة خاصة. النياتي مسك الناي بطريقة معينة، الأنونجي عاكف على القانون مايل عليه بصدره، العواد حاضن عوده، الكمانجاتي ماسك الكمان برقة وبحنان أو أحيانا بعصبية وبقسوة. وبنلاقي انفعالات معينة بتنعكس على عينيهم واللحن بينساب وهم وراه ورا اللحن. أحيانا اللحن بيبقى زي الطير الهارب وهم بيجروا وراه. هذه هي مهمة كبيرة من مهام الموسيقى الشرقية، وهي تتابع المطربة وترتفع معاها وتنخفض معاها وتميل معاها كلما مالت. وبنلاقي ظاهرة التوافق العجيب، مش بس في تعليمهم الفني وإنما في إحساسهم أيضا. الحقيقة اللي بيوصلهم إلى هذا التوافق هو إحساسهم بفنهم، الشعور، مش بس التعليم والمران، لأن في الموسيقى خلجات صغيرة دقيقة بسيطة لا يمكن أن يصل إليها العلم والتمرين، وإنما يصل إليها الشعور والإحساس والقلب الفنان. طبعا كلكم عارفين رباعيات الخيام، سمعتوها كتير وعاش اللحن في نفوسكم طويلا، لكن الحقيقة ان الاعمال الفنية الكبيرة كل ما الواحد يعيش فيها اكتر كل ما يكتشف فيها جمال اكتر ويلاقي معاني تتجدد. وهحاول اذا كان الوقت يسمح، معرفش ام كلثوم هتقدم الاغنية بعد دقيقة واحدة ولا بعد 5 دقائق، اذا كان الوقت يسمح هقول لكم بعض ابيات من القصيدة. في ايدي دلوقتي كتيب صغير وفيه رباعيات الخيام، بيقول فيها الخيام الفيلسوف الكبير: سمعت صوتا هاتفا في السحر، نادى من الغيب غفاة البشر، هب املأوا كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر، لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان، واغنم من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الأمان، غد بظهر الغيب واليوم لي، وكم يخيب الظن في المقبل، ولست بالغافل حتى أرى جمال دنياي ولا أجتلي. وبعد هذا ينفرج الستار، أما بقية القصيدة فتستمعون إليها من أم كلثوم.

واليوم لي غد بظهر الغيم، واليوم لي غد بظهر الغيم، واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل، غد بظهر الغيم، واليوم لي غد بظهر الغيم، واليوم لي غد بظهر الغيم، واليوم لي وكم يخيب الظن في المقبل. ولست بالغافل حتى أرى جمال الدنيا، ولا أكتلي قد أضنى عشق الجمال، القلب قد أضنى عشق الجمال، القلب قد أضنى عشق الجمال، والصدر قد ضاق بما لا

ولا قصر في الأعمار طول الصغر. تحكمت على الليل بعد النهار وطال بالأنجم هذا المدار فكم فكم توالى الليل بعد لا تحزن نفسك وحرت فيه لبست ثوب العيش لم استشر وحرت فيه بين شتى الفكر لبست ثوب العيش لم استشر وحرت فيه عشت لا أشرك في وحدتك. علم اليقين. وهكذا سيداتي وسادتي غنت أم كلثوم، غنت بإبداع وجلال، غنت الفلسفة والفكر، وصورتهم لنا حياة دافقة، حياة الخيام في رباعيات من الشعر الجميل، طيرة في رأس مفكر وبترسي في النهاية عند الله الكبير. يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حما طاعتك، أسكرني الإثم ولكنني صحوت بالآمال في رحمتك. هكذا سيداتي وسادتي كانت هذه هي الأغنية الثانية في هذا الحفل الساهر الذي نذيعه عليكم من القاهرة من دار سينما ريفولي. كانت هذه الأغنية رباعيات الخيام، نقلها إلى الشعر العربي أحمد رامي ولحنها الموسيقار رياض السنباطي. بقيت لنا أغنية ثالثة سنعود إليها بعد قليل بعد أن نسمع شيئا من دار الإذاعة. فإلى هناك وإلى اللقاء.